نعود إلى رسالة المستمع ميم ألف ألف، يقول فضيلة الشيخ، مصلى المدرسة هل يأخذ أحكام المساجد؟ مصلى المدرسة أو المصلى في البيت الذي أعده الإنسان للصلاة فيه لا يأخذ حكم المساجد، وإنما هو مصلى يحترم لكون الناس يصلون فيه. أما أن يعطى حكم المسجد من كونه إذا دخل فيه لا يجلس حتى يصل ركعتين، وإذا كان جنبا لا يجلس فيه إلا بوضوء، ويعتكف فيه وما أشبه ذلك من أحكام المساجد، فلا. فالمصلى في مكان العمل والمصلى في البيت ليس بمسجد وليس له أحكام المسجد، لكنه مكان اجتماع يصلي الناس فيه. نعم، بارك الله فيكم.